ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلاء فينا يا ربنا. يسر الأمور وفرج الكروب واشف المرضى وعاف المبتلى يا ربنا. ونصرا على الظالم نصرا يا ربنا على ظالم نصرا يا ربنا على نفس مسلمة ظالمة نصرا على نفس ظالمة مسلمة ظالمة طاغية باغية. اللهم يا ربنا عليك بالأنفس علينا وفينا ومعنا وبيننا طاغية وباغية ممرضة ومفرقة عليك بها يا ربنا مسلمة ظالمة عليك بها يهودية ونصرانية ومجوسية عليك بها يا ربنا طاغية كافرة مشركة ملحدة عليك بالأنفس يا ربنا. اللهم عليك بالنفس يا ربنا الظالمة عليك بنفس يا ربنا مسلمة ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية باغية عليك بها يا ربنا معتدية. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا مسلمة ظالمة اللهم عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا من بيننا بين أهالينا وذوينا ومن نحبهم ومن نعزهم من بيننا ومن بيننا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أهلك هذه النفس أهلك يا ربنا ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية باغية عليك بها يا ربنا تؤثر على الرأس والجسد عليك بها يا ربنا تريد زوال النعمة عليك بها يا ربنا حاسدة حاقدة عليك بها يا ربنا طامعة طاحنة عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية، عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها، عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها، عليك بهذه النفس يا ربنا مشوهة، عليك بها تريد تفريقا بين المرء وزوجه، عليك بها ممرضة، عليك بها يا ربنا تسقط الجسد، عليك بها تخدر وتبنج الجسد، عليك بها يا ربنا على إغماء وتشنج، عليك بهذه النفس يا ربنا سكنت الرأس، سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، سكنت الوجه الجميل والشعر الجميل، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، عليك بها حقودا حسودا حقودا حسودا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا سكنت الرأس، أثرت على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، مسلمة ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها جحودة، عليك بها لنعمك كافرة، عليك بها يا ربنا جحودة، اللهم أهلكها يا ربنا، أهلكها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، إن لم تتب وتخرج فاقتلها، فاقتلها يا ربنا، سكنت الرأس والجسد، سكنت البيت والسيارة، عليك بها يا ربنا، سكنت مقر العمل، سكنت المتجر، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، مسلمة ظالمة، طاغية باغية، عليك بها جحودة، عليك بها كفورة، عليك بها ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها مفقرة، عليك بها مفرقة، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا شريرة، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا ضالة، عليك بها يا ربنا ضالة، عليك بها يا ربنا زالة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها شريرة، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، عليك بها يا ربنا ما كفت عن الظلم والضلال، عليك بها يا ربنا كفها يا ربنا، كف يديها يا ربنا، كف شرها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا إن لم تتب وتخرج، عليك بها يا ربنا متعلقة، متعلقة به وبها، عليك بهذه النفس الظالمة، عليك بها يا ربنا مسلمة ظالمة، عليك بها مسلمة ظالمة، عليك بها يا ربنا سكنت الرأس وملكت الجسد، عليك بها يا واحد يا صمد، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، عليك بها يا ربنا سكنت الوجه، سكنت العينين، عليك بها يا ربنا عقدت اللسان، عليك بها على الفصاحة والبيان، عليك بها يا ربنا، عليك بها على الجمال والبهاء، شوهت شوهت، عليك بها يا ربنا أحرقت أحرقت، عليك بها يا ربنا، عليك بها في الشعر، عليك بها في الذكاء، عليك بها في الذكاء والعبقرية، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، اللهم اجعل يا ربنا ظلمها يحيق بها ويحيط بها يا ربنا يا عظيم، وما للظالمين من أنصار، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا طاغية طامعة طامعة، عليك بها يا ربنا حسودة حقودة تريد زوالا عنه وعنها. هلك بها يا ربنا، هلك بهذه النفس المسلمة الظالمة، هلك بها يا ربنا من الأهالي والأقارب، من الأهالي والأقارب، من الأهالي والأقارب، من الأهالي والأقارب. اللهم عليك بها يا ربنا، هلك بها على نعمة، هلك بها على حكمة، هلك بها على نعمة، هلك بها على حكمة، هلك بها على نعمة، هلك بها على حكمة، هلك بها على جمال، هلك بها على بهاء، هلك بها على ذكاء، هلك بها يا ربنا على ألفة، هلك بها على ألفة ومحبة، هلك بها على رزق الرغد، هلك بها يا ربنا على نعمة، هلك بها يا ربنا على جمال وأخلاق عالية. هلك بهذه النفس يا ربنا، هلك بها يا ربنا مسلمة، مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، طغت وبغت وظلمت. أليك بها يا ربنا أريها يا ربنا، أريها يا ربنا عاقبة ظلمها، أريها يا ربنا عاقبة ظلمها الآن إن لم تتب يا ربنا. أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا، أليك بها يا ربنا، تعلقت به وبها، تعلقت به وبها، في الوالد وفي الولد، في البيت وفي البلد، وفي السيارة وفي مقر العمل، وفي المتجر وفي المتجر. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، عليك بها، عليك بها تريد زوال النعمة، عليك بها، عليك بها حسودا حقودا ظلوما غشوما، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا من الأهالي والأقارب، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة، عليك بها يا ربنا ضالة ضالة ضالة ضالة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، عليك بها يا ربنا تفسد ولا تصلح، عليك بها يا ربنا تقبض ولا تبسط، عليك بها يا ربنا تخفض ولا ترفع، عليك بها يا ربنا شادة شادة، عليك بها يا ربنا شادة شادة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا قاضية قاضية، عليك بها يا ربنا طامعة طامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، حلت واستقرت فيه وفيها، تريد طلاقا، تريد طلاقا وشقاقا وعدم وفاق، عليك بها حلت واستقرت في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أثرت في البيت، أثرت أثرت أثرت بضيق الصدر وبالهم والغم وبالكرب الشديد. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، نثرت الشر في البيت، نثرت الحرارة والأوجاع في البيت، عليك بها يا ربنا، نثرت ضيق الصدر والهم والغم والكرب في البيت، في البيت، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، عليك بها يا ربنا، نشرت نشرت نشرت ضرها وهمها وغمها وكربها وسوءها، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، عليك بها يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأهالي، من الأهالي، من الأهالي، من الأهالي، يا ربنا يا ربنا، ومن الخدم ومن الخدم، ومن الخدم ومن الخدم، ومن الخدم والسائقين، ومن الخدم والسائقين، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا عربية وأعجمية، عليك بها يا ربنا عربية وأعجمية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مسلمة، مسلمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، ظلمت وطغت وبغت وتجبرت وتكبرت، عليك بها يا ربنا، الله أكبر، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها تريد القضاء، عليك بها تريد القتل له ولها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا تريد الفقر له ولها، تريد الضر له ولها، تريد تريد الغباء له ولها. اللهم عليك بها يا ربنا، تريد الأمراض، الأمراض، الأمراض والأدواء والأسقام والأورام له ولها، فيه وفيها. اللهم يا ربنا، اللهم عليك هذه النفس، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها طاغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا كالثوب على الجسد، عليك بها كالثوب على الجسد، عليك بها كالثوب على الجسد، عليك بها يا ربنا كالثوب على الجسد، عليك بها يا ربنا كظل الواحد منا، عليك بها يا ربنا كالظل، كالظل، كالظل، عليك بها يا ربنا سماء وأرضا، عليك بها يا ربنا سماء، سماء له ولها، أرضا له ولها، أرضا له ولها، عليك يا ربنا بهذه النفس المسلمة الظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. هلت واستقرت في الرأس وفي الجسد، هلت واستقرت على إشارات المخ، على إشارات المخ، على إشارات المخ، اللهم عليك بها يا ربنا، على النفسية، على النفسية، على النفسية، والعصبية، والعصبية، والعصبية، والأفكار، والأفكار، والأفكار، والأفكار، والأفكار، والأفكار السلبية، والأفكار السلبية الخبيثة، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. هلت واستقرت فيه وفيها وفي البيت وفي السيارة وهنا وهناك لنا وعلينا متابعة متابعة. بسم الله، بسم الله، يرقي نفسي وإياكم من هذه النفس الخبيثة، من هذه النفس المسلمة الظالمة، نفس من هذه النفس، نفس نفس نفس من هذه النفس، نفس مسلمة، مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، عليك بها يا ربنا. لعنة الله على الظالمين، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، لا تفلت، لا تفلت الآن يا ربنا، اللهم اقسم يا ربنا، اقسم يا ربنا ظهرها، اقسم يا ربنا ظهرها، جز يا ربنا نحرها، جز يا ربنا، جز يا ربنا رقبتها، يا ربنا يا ربنا، طعنات يا ربنا في قلبها، يا ربنا وفي نحرها، طعنات في قلبها ونحرها، وانحر وانحر وانحر، لأذبحنه لأذبحنه، فأماته الله، عليك يا ربنا بهذه النفس، اللهم عليك بها يا ربنا، فاللهم عليك بها يا ربنا، فاللهم عليك بهذه النفس، مسلمة ظالمة طاغية باغية معتدية ومؤذية، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، على اللباس وعلى النظافة وعلى النزاهة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس الظالمة، عليك بهذه النفس الطاغية الباغية المعتدية، عليك بها يا ربنا، حسودة حقودة ظلومة جحودة كفورة، عليك بها يا ربنا، على نعمة على نعمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، الله أكبر. اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، ونفس وما سواها، اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا طاغية، أهلك يا ربنا هذه النفس، مسلمة مسلمة طاغية باغية ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، ظلمت عبدك وأمتك، ظلمت الوالد والولد، اللهم عليك بها يا ربنا، ظلوما جحودا كفورا، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اهلكها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، ومع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا ريحة، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا علقة، اخرجها يا ربنا ريقة، اخرجها يا ربنا بصاقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، الله أكبر. اللهم أخرجها يا ربنا طاعنة طاعنة واخزة واخزة، اللهم أخرجها يا ربنا تنبض في الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذا، أخرج يا ربنا هذه النفس الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من القفا والظهر، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها يا ربنا من الأعصاب، اخرجها يا ربنا من الاعصاب، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا من المفاصل، اخرجها يا ربنا من المفاصل، اخرجها يا ربنا من القوه، اخرجها يا ربنا من الحيويه، اخرجها يا ربنا من النشاط، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس المسلمه الظالمه، اللهم اخرجها يا ربنا، ظلمت وطغت وبغت وتجبرت، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. عليك يا ربنا بهذه النفس الجبارة، عليك بها يا ربنا جبارة ظالمة مسلمة ظالمة جبارة، عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا تمشي مع السحرة، عليك بها يا ربنا تمشي مع الشياطين، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا تريد كفرا كفرت نعمك يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا عاملها الآن بعدلك، عاملها الآن بعدلك، عاملها الآن بعدلك يا ربنا، وأذقها يا ربنا المرارة، وأذقها يا ربنا المرارة، وأذقها يا ربنا المرارة، احرقها يا ربنا احرقها، احرقها يا ربنا واخرجها، احرقها يا ربنا واخرجها، احرقها يا ربنا واخرجها، اللهم فك يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم حل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم حل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم فك يا ربنا عقادها، اللهم حل يا ربنا مرابطها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم حل يا ربنا عقادها، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم فك يا ربنا قيودها، اللهم فك يا ربنا سلاسلها، اللهم فك يا ربنا ما أحكمت به وما ثبتت به على الأورام والأمراض وعلى الأسقام في الرأس في الرأس وفي الظهر وفي الظهر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الأطراف وفي الدم والعظم والمفصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ونفس وما سواها ونفس وما سواها. اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا تغلغلت في الجسد تغلغلت وفي الأعضاء تغلغلت وفي الأطراف مربوطة ومعقودة وربطت وربطت وكبرت. عليك بها يا ربنا في العقل، عليك بها يا ربنا في المخ، عليك بها يا ربنا في الأخلاق، عليك بها يا ربنا في الدين، عليك بها يا ربنا حسدته وحسدتها دينا قويما وصلاة خاشعة، دينا قويما وصلاة خاشعة، حسدته وحسدتها دينا قويما، دينا قويما، دينا قويما وخلقا حسنا عظيما ورزقا رغدا ورزقا رغدا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه واكفها يا ربنا، واكفنا أجمعين يا ربنا النفس هذه الظالمة، النفس هذه المسلمة الظالمة، النفس هذه المسلمة الظالمة، عليك بها يا ربنا عليك بها، اقلعها يا ربنا من الرأس والجسد، اقلعها يا ربنا من الروح والبدن، اقلعها يا ربنا من البيت، اقلعها يا ربنا من السيارة، اقلعها يا ربنا من الأدوات، من الجوال من الجوال يا ربنا، ومن الثياب يا ربنا، ومن فستانها يا ربنا، ومن اكسسواراتها يا ربنا يا ربنا. اللهم اهلك يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا حسودة حقودة، دخلت في زواج، دخلت في مسيار، دخلت في ذهاب، دخلت في الأسواق، دخلت في الجسد وأثرت في الأسواق، في الأسواق مرسولة مرسولة من الأسواق، من الأسواق والمتنزهات والمتنزهات وقصور الأفراح والاستراحات والاستراحات، ومن ومن ومن ومن الأهالي والأقارب عند الزيارات، عند الزيارات وعند المعايدة في الأعياد، وعند المعايدة في الأعياد. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها. كبيرة في السن، كبيرة في السن، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها. صغيرة في السن، صغيرة في السن، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها، اللهم أهلكها. تربعت، اللهم أهلكها يا ربنا. جثمت، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم أهلكها يا ربنا. طمعت، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم أهلكها يا ربنا. كادت أن تقتل، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم أهلكها يا ربنا. ضيقت، اللهم أهلكها يا ربنا. أمرضت، اللهم أهلكها يا ربنا. كادت أن تفرق، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم أهلكها يا ربنا. فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا سلاسلها. أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من القلب، اللهم أخرجها من القلب. عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، سكنت القلب والصدر، سكنت القلب والصدر، سكنت القلب والصدر. خوفت وارعبت، وعلى النفسية دمرت، دمرت النفسية، دمرت النفسية، وخلخلت، وخلخلت الأفكار، وأفسدت الأفكار، وضرت العقول، وضرت العقول، وأضعفت الأبصار والأسماع، وعقدت الألسن، وعقدت الألسن. واحلل عقدة لساني يفقه قولي. عليك بهذه النفس المسلمة الظالمة، حسودة حقودة، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم أهلكها يا ربنا. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من العروق، أخرجها يا ربنا من العروق، أخرجها يا ربنا من العروق، أخرجها يا ربنا من العروق، أخرجها يا ربنا من العروق، أخرجها يا ربنا من العروق، أخرجها يا ربنا من العظام، أخرجها يا ربنا من العظام، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من العظام، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من العظام، أخرجها يا ربنا، أخرجها، اللهم أخرجها من البطن، اللهم أخرجها من البطن، أخرجها يا ربنا. سقطت في البطن، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. أتت في البطن، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. كالسهم في الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا. كالشرارة في الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا. كالسم في الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا. سامة، سالبة، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي يا نفسا بغية، أخرجي يا نفسا مسلمة ظالمة، أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم أخرجها يا ربنا منه ومنها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها من بين الزوجين، أخرجها يا ربنا من أفراد العائلة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. تمص الدم وتنخر العظم، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. تفسد النفسية والفكر، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. تمرض الروح والجسد، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. تضعف البدن، أخرجها يا ربنا، أضعفها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أقتلها يا ربنا، أقتلها يا ربنا، أقتلها يا ربنا. اللهم لا تجعل لها قرارا، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار. اللهم لا تجعل لها قرارا فيه وفيها يا ربنا، لا تجعل لها قرارا يا ربنا فينا، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا هذه النفس المسلمة الظالمة، أخرجها يا ربنا. طاغية، باغية، جاثمة، طامعة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم انزعها نزعة، اللهم انزعها نزعة، اللهم انزعها نزعة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها فكا، لا تجعل لها آثارا، اجعلها هباء منثورا، كأنها يا ربنا لم تكن، كأنها لم تكن يا ربنا، اللهم يا ربنا اجعلها هباء منثورا، اللهم اجعلها هباء منثورا، واجعل يا ربنا ما عملته يا ربنا دمارا، واجعل يا ربنا ما عملته يا ربنا هباء منثورا، وركاما وحطاما يا ربنا، يا ربنا وانسف يا ربنا ما عملته، وانسف يا ربنا ما عملته يا ربنا، انسف يا ربنا جبالها، انسف يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها منه ومنها يا ربنا، يا ربنا من الرأس والجسد، يا ربنا يا ربنا، ومن الفكر يا ربنا والبدن، يا ربنا ومن البيت والسيارة يا ربنا والمتجر، يا ربنا ومن مقر العمل، يا ربنا يا ربنا، ومن المدرسة، اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا متلفة، اخرجها يا ربنا متعبة، اخرجها يا ربنا مضيقة، اخرجها يا ربنا تمزق، اخرجها يا ربنا ممزقة، اخرجها يا ربنا مقطعة، اللهم اخرجها مقطعة، اللهم اخرجها يا ربنا ممزقة، اللهم اخرجها يا ربنا متلفة. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن تهلهل، الآن تهلهل، الآن تهلك، الآن تهلك، كل شيء هالك، كل شيء هالك، كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، طاقت وبغت وتجبرت وتكبرت، اللهم أخرجها يا ربنا على المشاكل، اللهم أخرجها يا ربنا على السوء، اللهم أخرجها يا ربنا على وسوسة وعلى هلوسة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أتلفها يا ربنا، اللهم قتلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله. لا تجعل لها أثرا، لا تجعل لها أثرا، لا تجعل لها أثرا، وابطل يا ربنا عملها، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا ما عملته النفس، ابطل يا ربنا ما عملته الأنفس المسلمة الظالمة فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها وبينه وبينها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا قابضة، عليك بها يا ربنا خافضة، عليك بها يا ربنا رادة، عليك بها يا ربنا شادة، عليك بها يا ربنا شاقة، عليك بها يا ربنا طامعة، عليك بها يا ربنا طاحنة، عليك بها يا ربنا طاعنة، عليك بها يا ربنا سامة وساربة، عليك بها يا ربنا على الأمراض، عليك بها يا ربنا على الأخطار، عليك بها يا ربنا على الأعراض، عليك بها يا ربنا على الفقر، عليك بها يا ربنا أتت أتت أتت عن طريق الكيد والمكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا وابطل عملها، ابطل يا ربنا ما عملته في الرأس، في الرأس، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في العروق، في العروق، في المفاصل، في المفاصل، في الركبتين، في الركبتين، في الركبتين، وفي المسالك، وفي المسالك، وفي المسالك. اللهم يا ربنا ابطل ما عملته، ابطل يا ربنا ما عملته، في الأخلاق، في الأخلاق، في الأخلاق، في الأخلاق، في الأخلاق، وفي الصفات الطيبة الجميلة. اللهم ابطل يا ربنا ما عملته هذه النفس الخبيثة، هذه النفس المسلمة الظالمة، ظالمة. اللهم يا ربنا ابطل ما عملته، ابطل يا ربنا ما عملته، ضيقا في الصدر، خوفا وقلقا، هما وغما، وكربا شديدا. ابطل يا ربنا ما عملته، ابطل يا ربنا ما عملته، النفسية على النفسية، النفسية على النفسية، وسببت العصبية، وسببت العصبية، وسببت العصبية، وسببت العصبية، وسببت العصبية، وضرت وضرت وكانت شرا مستطيرا. اللهم ابطل يا ربنا عملها، ابطل يا ربنا عملها في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد. ابطل يا ربنا عملها في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. ابطل يا ربنا عملها، ابطل يا ربنا ضرها، ابطل يا ربنا شرها، ابطل يا ربنا عملها وضرها وشرها، ابطل يا ربنا عملها وضرها وشرها يا ربنا وسوءها، يا ربنا وسوءها. اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، ان لم تتوب الان. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طعنة في قلبك يا نفسا مسلمة ظالمة، اذيتي، اذيتي عباد الله واماء، اذيتي، اذيتيهم في انفسهم، في اجسادهم وعقولهم، امرضتي، امرضتي. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير، بسم الله العظيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرجها يا ربنا، اخرجها واخرج سوءها وضرها وظلمها يا ربنا، يا ربنا وزللها. اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا ظلمها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا سوءها، اخرج يا ربنا حرها وبردها وألمها ووجعها. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها متعلقة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وتريد زوال النعمة، وتريد زوال النعمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، مسلمة ظالمة، نفس مسلمة ظالمة. اللهم أخرجها، اللهم اقتلها يا ربنا، ظالمة اقتلها يا ربنا، صائلة، صائلة، صائلة، صائلة، صائلة، صائلة، تريد، تريد ضرا به وبها، تريد شقاء وعناء به وبها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله العظيم، بسم الله، بسم الله. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج هذه النفس المسلمة الظالمة، المسلمة الظالمة. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها مقتولة إن لم تتب يا ربنا. اللهم انزعها، انزع يا ربنا أثرها، انزع يا ربنا أثرها. اللهم اغلبها يا ربنا، اللهم اغلبها يا ربنا، غلبتنا سنين. اللهم اغلبها يا ربنا، اللهم اغلبها يا ربنا، اللهم اغلبها يا ربنا. غلبت عبدك وامتك، غلبت عبدك وامتك، غلبت عبدك وامتك. اللهم اغلبها، اللهم قهرها، قهرت عبدك وامتك، قهرت عبدك وامتك، في الأخلاق، في الأرزاق، في الأخلاق، في الأرزاق يا ربنا، في الصحة والعافية، في الصحة والعافية، في الصحة والعافية. اللهم أخرجها، اللهم اقتلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله الودود، بسم الله الحكيم، بسم الله العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الحافظ الحفيظ، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذه النفس الخبيثة الظالمة المسلمة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.